السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستهديه، أؤمن به وأتوكل عليه، أثني عليه الخير كله، أشكره ولا أكفره، وأخلع وأعادي من يفجره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإخوتي في الله، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، إني أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله، كيف حالكم مع الله؟ وكيف حال قلوبكم مع الله؟ وهذا رمضان، ماذا فعل في قلوبكم؟ وكيف حال عتق الرقاب؟ كيف حال عباداتكم؟ واعلموا أن من هذه العبادات حسن الخلق. وزي ما قلت، يعني مش عايز أقول الأخلاق الربانية، اللي هي الأخلاق على أصولها. عشان كده نقول إن حسن الخلق لما ربنا أمر به، تعالوا نجيب من القرآن شوية أوامر في حسن الخلق. يقول لي ربنا جل جلاله إيه؟ قال الله جل جلاله: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. سبحان الله، خذ العفو. العفو اللي هو إيه؟ يسألونك ماذا ينفقون، قل العفو. قالوا العفو الفضلة، يعني خذ العفو من أخلاق الناس. قالوا إيه؟ ما استقصى كريم حقه قط، اللي هي قضية إن أنا ما اتشرطش إن الإنسان اللي قدامي ده يبقى كامل. وكنا بنتكلم أصل كلامنا على الإنصاف. قالوا من الإنصاف، قالوا من الإنصاف الإغضاء وعدم الاستقصاء. يعني إيه الإغضاء وعدم الاستقصاء؟ ده من حسن الخلق أهو، ده من الإنصاف. الإنصاف من حسن الخلق، ومن الإنصاف الإغضاء وعدم الاستقصاء. يعني إيه؟ يعني لو إنسان فيه عيب، خلاص بقى ما أكرهوش وزمه وعشان فيه عيب. فيه عيب واحد، من يسلم من العيوب؟ ما من إنسان، بل قال أحد العلماء، قال بعض السلف: ما من شريف ولا عالم ولا ذي فضل إلا وفيه عيب. ومن كان فضله أكثر من عيبه وهب نقصه لفضله. قالوا ده المقياس اللي ربنا بيعامل بيه الناس، بيوزن الحسنات والسيئات. فاللي حسناته أكتر ربنا بيرضى عنه ويدخله الجنة. يبقى هي دي، لما إنسان فيه عيب. والرسول علمهن في إدارة البيوت. عشان كده لما بنتكلم النهاردة على الإنصاف ولا على حسن الخلق، البيت عندنا فيه إنصاف للأب اللي بيتعب، إنصاف للأم اللي بتتعب، إنصاف للأخ الكبير، إنصاف للأطفال اللي محتاجين رعاية، إنصاف لنعم الله اللي موجودة. الإنصاف ده خلق عام شامل. الشاهد بقى النقطة اللي بنتكلم فيها، وهي خذ العفو. خذ العفو من أخلاق الناس. ما تستقصيش بقى إن هو يحترمك ويبجلك ويعظمك. قال ايه ابن القيم رحمه الله تعالى؟ قلب الفتوة وإنسان عينها ألا تشهد لك فضلا ولا ترى لك حقا. تعتبرش ان من حقك انك انت تعظم وتوقر وترفع وتحترم وتخدم. عايزين نتكلم برضو في علم المعاملة مع الناس، ازاي نتعامل مع الناس. خلينا بس من النقطة دي، امر ربنا خذ العفو، خذ العفو. اللي يقدر على حاجة، الامام الشافعي ادانا مثال فيها، قال ايه؟ حد بيعامله فقال: اي اخي، ان استطعت ان تغير خلقك بافضل من هذا فافعل، والا سيسعك من اخلاقنا ما ضاق عنا من خلقك. واحد مثلا عن تجربة شخصية، صوته عالي واحنا في المسجد، لو سمحت ما ترفعش صوتك، انا بسمع، اتكلم بالراحة، وطي صوتك شوي. لكن لو ما تقدرش توطي صوتك خلاص، هنستحمل نتحمل. هي دي قضية، ان انسان فيه عيب نتحمل عيوبه، هو ده خذ العفو. وامر بالعرف المعروف، المعروف اللي هو اخلاق متفق عليها كل الناس، الادب في الالفاظ اللي هي الذوقيات الرفيعة. وامر بالعرف واعرض عن الجاهلين. يبقى آخرك مش انك انت تعامل الجاهلين بمعاملتهم، لا، ربنا سبحانه وتعالى قال: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن. يبقى عايزين نلغي مبدأ المعاملة بالمثل، ونعتمد مبدأ الإحسان إلى من أساء إليه. مش زي ما بتعاملني عاملك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل من إذا قطعت رحمه وصلها. ليس الواصل بالمكافئ، يعني تجيلي أجيلك، وتديلي أديلك، وتزورني أزورك، وجميلني أجملك. لا لا لا لا، دي اللي بيقولوا عليها المعاملة الإنجليزي، مش عندنا في معاملة إسلامي. إنك أنت حتى لو ما سألتش علي أنا أسأل عليك، وحتى أنت لو ما جتليش وهجرتني أنا أروح لك وأنا أصلك. هي دي مبدأ الإحسان. قالوا إيه؟ وليس أفضل ممن لم يتقي الله فيك أن تتقي الله فيه. يبقى اللي خني وخذلني وخدعني وتخلى عني، معاملته ان انا اتقي الله فيه بقى، واحسن اليه وما تخلاش عنه، واساعده واقف جنبه. اللي تخلى عني هو ده حسن الخلق. حسن الخلق، شوف بقى مجموعة حسن الخلق دي الطويلة اللي ربنا ذكرها في سورة الاسراء، في صفحتين كاملتين، من أول قول الله عز وجل: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وإن ده قرين التوحيد دايما، لا تعبدوا إلا إياه، ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. لا تقل لهما أف، ولا تنهرهما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. دي أخلاقياتك مع والديك. كمل بقى: وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل. أدي أخلاقك مع ذوي القربى. آت ذا القربى حقه، ذا القربى اللي هم الأرحام، عمك وعمتك وخالك وخالتك وولادهم وابوك وامك وجدك وجدتك وولادهم، دول ارحامك. ارحامك دول لهم حق عليك، حق في مالك وحق في وقتك وحق في جاهك، لو ليك جاه يعني عندك برستيج اجتماعي تخدمهم بجاهك بوضعك بمكانتك، لهم حق. وآتي ذا القربى ايه؟ حقه، حقه. والمسكين له حق، وابن السبيل حتى عابر السبيل له حق عليك. وآتي ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل، خذ الأخلاق، ولا تبذر تبذيرا. يبقى كل حاجة بحكمة بالإحسان. لا تبذر، ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. ربنا يعلمنا بقى. طب لو أنا ما معيش، وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا. قرايبي طلبوا مني مساعدة، أو فقير طلب مني مساعدة، مسكين عابر سبيل، وأنا ما معيش وما أقدرش وظروفي ما تسمحش، يبقى الإعراض ما أقولش لا، أقول الله المستعان، ربنا يكرمني ويعطيني وديك وأعرض عنه. قال الله جل جلاله الرحمن الرحيم: قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى. قول معروف، واحد جي يسألك، وزمان كانت عندنا الكلمة اللي في العامية، أما يجي السائل نقول له الله يسهل لك، لما يبقى ما معناش أو مش عايزين نديله، أهي دي قول معروف، الله يسهل لك، الله يساعدك، الله يكون في عونك، الله يعطيك، قول معروف، كلمة حلوة للسائل اللي جاي يسأل. ربنا قال: وأما السائل فلا تنهر. مبدأ في الإسلام لا ترد السائل، أي سائل يجي حتى لو أنت عارف إن السائل ده ما يستاهلش وما معاش، زي ما بقول كده المتسولين اللي في الشوارع، محترف وتسول، بنعمل إيه؟ أديله جنيه مش 50 جنيه، أي حاجة، أو أقول له الله يديك الصحة، الله يقويك، الله يعينك، الله يساعدك، الله يكون، كلمة طيبة، قول معروف ومغفرة، سامح خير من صدقة يتبعها أذى. أحسن ما أقول له خد وروح أشوف لك شغلانة تنال على عينك بدل ما أنت قاعد كده تشحت، بلاش صدقة يتبعها أذى. شوف الأخلاقيات العالية بتاع الإسلام. وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة، منتظر إن ربنا يديك عشان تعطيهم، ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا، ولا تجعل يدك مغلولة. بعد قال مقال سبحانه وتعالى إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين، قال ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك، يبقى لا تبذر ولا تقتر، ما تبقاش مسرف ولا تبقى بخيل، ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط. الله، الله الحكيم العليم. قال في عباد الرحمن: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. لا إسراف ولا تقتير، لأن الفلوس اللي معاك ديك عايزين نتكلم عن موضوع الفلوس, موقف الإسلام من المال, هتيجي معانا إن شاء الله. قضية إيه؟ إن ربنا نزع ملكية المال من إيدك, قال لك الفلوس اللي في جيبك دي, الفلوس اللي في محفظتك دي, الفلوس اللي انت شايلها في خزنتك دي, الفلوس اللي انت شايلها في البنك دي, الفلوس اللي معاك أملاكك مش بتاعتك. ربنا قال وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. فالمال مال الله مش مالك, انت مستخلف فيه. يعني الفلوس دي ربنا ادهالك مؤقتا, هتعمل فيها ايه؟ لما حكم على صاحب المال قال ايه؟ فانت مملوك ممتحن في صورة مالك متصرف. انت مملوك, ربنا بيملكك انت وما تملك, ممتحن. المال ده ابتلاء, ستسأل من اين اكتسبه وفيما انفقه. ممتحن في صورة مالك متصرف, شكلك معاك وبتصرف زي ما انت عايز, لكن الحقيقة مملوك وممتحن. فربنا نزع منك ملكية المال وهيسألك, فعشان كده لا تسرف ولا تبذر. إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر, إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق, النهي عن قتل الولد, أو إنك أنت عشان خايف ما تعرفش توكله تقوم تمنع الخلفة. لا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم. قبل ما ييجوا ربنا بيقولك نحن نرزقهم وإياكم. شوف الأخلاق بقى, عايزين نكمل فقرة الأخلاق دي كلها اللي في سورة الإسراء. ولا تقربوا الزنا, لا تقربوا, لا تقربوا الزنا, يعني كل مقدمات الزنا من بعيد, النظر, اللمس, الكلام, السماع, كل لا تقربوا, لا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق, ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي أحسن حتى يبلغ أشده, وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤول. شوف أصول الأخلاق الكتير دي, وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا, وأوفوا الكيل إذا كلتم, وزنوا بالقسطاس المستقيم, ذلك خير وأحسن تأويلا. ولا تقف ما ليس لك به علم, إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ولا تمشي في الأرض مرحا, إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا, كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها, ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة. ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. شبه دستور الأخلاق في الإسلام ده بعضه, ده ذرة منه, ده جزء صغير منه, عشان جبت لك من القرآن من كلام ربنا ان الاخلاقيات دي مأمور بيها, انت ملزم بيها, حرام تخالفها. ان الاخلاقيات ديك ربنا جل جلاله وحده هو اللي ضبطها. زي ما قلت الفرق بقى بيننا وبين اليهود, ان اليهود بيخترعوا لنفسهم اخلاق ويكذبوا على ربنا, لكن احنا من كلام ربنا بنقول اخلاقنا ومبادئنا واصولنا اللي هي ثابتة لا تتغير. عشان كده الشيخ مصطفى صادق الرفعي له فصل في بيقول ايه، لو انني سئلت ان اجمل فلسفة الدين الاسلامي كلها في لفظين لقلت انها ثبات الاخلاق. ثبات الاخلاق يعني ايه بقى ثبات الاخلاق؟ تأتينا ان شاء الله في اللقاء القادم. احبكم في الله واستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اوصوا اولادكم بحسن الخلق، ربوا اولادكم على اصول الاخلاق، عرفوا اولادكم اخلاق النبي محمد صلى الله عليه وسلم الذي قال الله له وانك لعلى خلق عظيم. صل عليه، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين.